الشعر وتسريح الشعر ورائحته الطيبة والثياب الجيدة والتعبية والشك والدواب وبجمال الأسنان. هذه أمور يعني لا يمكن لعبة أن يفرط فيها بتقليم الأظافر، أن تعتني بتقليم الأظافر، أن تعتني بطرد الشارب. هذه أمور خطيرة جدا ولها تأثير عجيب فيما انتقاط كان حسن الهيئة يعني وضاء، لأنه إذا تسلم فإنه ينفع الاشتغال بالرؤية إليه في الصلاة بعد الإقامة إلى الصلاة ينظر في السماء ويذهب هنا وهنا ما هكذا صنع يا الذي عليك أن تجتهد أن تعمل والأجر على الله أن يشتغل الإنسان بقضاء الحوائج الشخصية وأن يقضي حوائج القلب وأن يضيع مقصود يكتب، يعني إنسان ليس له أي عمل سوى أن يفهم هذا وأن يصنع نفسه وأن يذهب وأن يذهب ما أقدر بحظه من الاحتياج ولا فرق. بعض الناس يحرص على الاحتياج ويطلب أعمالا أخرى هي أفضل